بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 50 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية تحدثنا عن عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، تبعات ذلك الأمر، وتحدثنا أيضا عن استشارة عمر بن الخطاب للهرمزان. برضو بعض الأسئلة بتيجي حوالين هذه المسائل، وهي مسائل شائكة الحقيقة، يعني مسائل كبيرة. مسألة مثلا عزل سعد بن وقاص، يا ترى رد فعل سعد ايه؟ سعد بن وقاص لما عزل، هو عزل ظلما، يا ترى الحوار الذي دار بينه وبين عمر بن الخطاب حول هذه المسألة، هو دافع عن نفسه وقال انه لم يفعل هذه الامور التي يعني يتهمه بها اهل الكوفة. سيدنا عمر من داخله زي ما قلنا كان مطمئن للموضوع سعد بن وقاص وامانة سعد بن وقاص وقدرته على الادارة، لكنه قال لسيدنا سعد، قال له: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. يعني أنا في موقف صعب، يعني هو بيقول البلد مضطرب، بيقول بيبرر لسيدنا سعد بن أبي وقاص العزل، بيقول له البلد كلها ملتهبة، مش عايزاك، مش عايزة قيادة هذا الرجل، وهذا خطأ البلد مش خطأ سيدنا سعد. سيدنا سعد ما عندوش مشكلة في الإدارة، بالعكس سيدنا سعد كان يدير البلد على أفضل ما يكون، وحقق بها نجاحات كبرى، سواء نجاحات عسكرية أو نجاحات إدارية أو نجاحات اقتصادية على كل المحاور. لكن البلد بلد فتنة، في قلاقل، في مشاكل، في ناس بتدور على مصالح شخصية، مصالح ذاتية، مصالح قبلية، عندها خلفيات أخرى غير الخلفيات اللي عند كرام الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة هدفهم الآخرة، هدفهم الدين، هدفهم إرضاء الله عز وجل. المعاني دي ما كانتش واضحة عندها عند هذه القبائل في هذه المرحلة التاريخية. فبيقول له أنا مضطر أن أنا أعزلك وأنا أعلم أنك على خير. يثبت هذا الموضوع لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل أو طعن الطعنة اللي هو مات فيها بعد هذه الحادثة بسنوات. من ضمن الناس الذين رشحهم عمر بن الخطاب لولاية المسلمين كلهم سعد بن أبي وقاص، اختار ستة، قال الستة دول خدوا منهم واحد يبقى خليفة المسلمين، منهم سعد. فمستحيل ان هو يكون شاكك في قدرات سعد، حتى مش قدراته الأماناتية والأخلاقية والورعية، لا، أمانات قدراته الإدارية على إدارة بلد، مش مستحيل يكون شاكك في هذه الإدارة على مستوى العراق ويروح يولي المسلمين كلهم. دولة الإسلام كلها بقى الشاسعة اللي وصلة من ليبيا لحد آخر إيران في ذلك الوقت، ومن اليمن تحت لحد تركيا فوق، يعني بتتكلم على مساحة دولة شاسعة، ويوليها ما عندوش منع أن يوليها سعد. وفي هذا الموقف، وهنيجي نتكلم عليه لما نيجي نتكلم على مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في هذا الموقف سيدنا عمر يقول للناس إيه؟ أنا مختار ستة يبقوا منهم الخليفة، وبعدين يعقب ويقول: ولم أعزل سعدا عن عجز أو خيانة. يعني أنا ممكن بعض الناس تفكر وتقول الستة دول فيهم واحد أنت عزلته قبل كده، فبيقول لهم خلي بالكم أنا لم أعزل سعدا عن عجز أو خيانة، عن عجز قدرات غير صالحة، إدارية غير صالحة، مش قادر، أو خيانة أنه هو أمانته أو ورعه ما هوش على الصورة المثلى. لا، أنا لم أفعل هذا العزل لأجل هذا السبب، إنما عزلته عشان موضوع الفتنة، قمع الفتنة الموجودة في العراق في ذلك الوقت. فسيدنا عمر نفسه يزكيه إلى آخر لحظة من لحظات حياة عمر بن الخطاب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا رد فعلهم عادي، سيدنا عمر عزل إنسان أو ولا إنسان، ما عندهمش مشكلة، وسيدنا سعد نفسه ما عندوش مشكلة، هي مشكلته بس في السمعة، السمعة السيئة التي ألصقت به في هذا الموقف، عشان كده دعا على الرجل الذي اتهمه هذه الاتهامات. واحنا قلنا ان دعوته تحققت وذكرناها من حلقتين تفصيل هذه الدعوه، لكن عزله ما عندوش مشكله، بالعكس الصحابه رضي الله عنهم، جل الصحابه رضي الله عنهم ما كانوش ابدا يدوروا على موضوع الاماره ده، بالعكس لما يولى يبقى يريد ان يوضع غيره مكانه، يا ريت لو اي حد تاني يتولى غيري، ومجرد ما يعفى من المسؤوليه يستريح نفسيا، بدل ما هتسال على كل للناس دي هتسأل عن نفسي بس يوم القيامة، موضوع حاضر في ذهنه. فسيدنا سعد مش حزين على ترك إمارة الكوفة أو إمارة العراق أو مش حزين ولا إمارة جيش من الجيوش ولا سرية من السرايا، مش هذا مش في ذهنه. هو رجع المدينة المنورة وصار من المستشارين لعمر بن الخطاب في داخل المدينة المنورة، وله مكانته المعروفة، وظل على هذه الاستشارة وهذا القدر وهذا القيمة إلى آخر لحظات حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. آخر وصايا عمر بن الخطاب إن أنت إن أنتوا تدخلوا سعد في الاختيارات. بالعكس ده في رواية تانية كمان بتقول رواية صحيحة في البخاري إن بيقول سيدنا عمر بن الخطاب إن لم تكن لسعد فليستعن به من يولى. في اكتر من كده ايه؟ يقول يعني افرض السته دولت المسلمين اختاروا واحد منهم غير سعد، اللي يتولى يستعين بسعد. وده اللي خلى سيدنا عثمان بن عفان لما تولى بعد سيدنا عمر بن الخطاب ولى من جديد سعد بن ابي وقاص، لان عملا بوصيه عمر بن الخطاب في لحظات موته الاخيره. فدي القصة، سيدنا سعد ما عملش أي مشاكل لما تعزل عادي جدا، زي سيدنا خالد لما نعرف أنه سيدنا عمر عزله بعد كده من دي نتكلم في فتوح الشام بالتفصيل، وده حدث ضخم جدا، حدث عزل خالد ده حدث مهول مزلزل هيكون ليه إن شاء الله حلقات يعني مش حلقة واحدة. فما حصلش حاجة خالص من سيدنا خالد، ما عملش أي مشاكل عادي جدا جدا، يكون قائد يكون جندي هو يعمل لله عز وجل. سيدنا عمر عزل عمار بن ياسر برضو ما فيش مشاكل، عزل عادي جدا. سيدنا عمر عزل المثنى بن حارسة في موقعة الجسر لما اتكلمنا عليها، فاكرين القصة من أكثر من حلقة اتكلمنا على عزل المثنى بن حارسة، هو أصل الحروب أصلا في فارس هو المثنى بن حارسة، ومع ذلك المثنى بن حارسة ما عملش أي حاجة، مش عنده اي مشكله، مفيش انقلابات، مفيش قلاقل، مفيش اضطرابات، مفيش فتن. الجيل ده جيل مختلف، جيل الصحابه جيل مختلف، لا نستطيع ان نعامله بمقاييس زماننا المعاصر ولا مقاييس المراحل التاريخيه التي جاءت بعد ذلك. ناس خالصه، هؤلاء اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم، وده بيفسر لنا مواقف كتيرة جدا غريبة في التاريخ. كنا نتوقع يحصل مشاكل نتيجة عزل سعد بن أبي وقاص بقيمته الكبرى وتولية غيره نتيجة بعض الاتهامات الظالمة التي حدثت في زمن عمر بن الخطاب، وهو المشهور بالعدل والمشهور بالحكمة والمشهور بالحزم وبالشدة. لا، في موازنات في هذا الموضوع، وكان مساعد عمر بن الخطاب في تحقيق هذه الموازنات زهد الصحابة رضي الله عنهم في الإمارة، وزهد الصحابة في الدنيا، زهد الصحابة في كل ما يتعلق بهذه الأرض، أحلامهم كلها متجهة إلى السماء، متجهة إلى الآخرة. طيب برضو موضوع الناس بتكلمت فيه موضوع الهرمزان. طب أنت كده رأيك إيه بقى في الهرمزان؟ واحدة استشارة سيدنا عمر قبلها منه، والاستشارة الثانية قال له كذبت يا عدو الله. الكلام ده كله بيدينا إحساس أن سيدنا عمر ما كانش مستريح للهرمزان، وان في بعض الناس بتقول حسن اسلام الهرمزان، وفي بعض الناس بتشكك في هذا الحسن لاسلامه. الله اعلم، هذا امر بينه وبين الله عز وجل، احنا ما عندناش غير هذا الموقف للهرمزان، موقف الاستشاره اللي مره سيدنا عمر خد بيها ومره سيدنا عمر رفضها زي ما شفنا في الروايات اللي قلناها في الحلقه الماضيه، وبعد كده سكتت الاخبار عن اخبار الهرمزان طول المده اللي عاشها في المدينه الى ان قتل عمر. في مقتل عمر هيرجع اسم الهرمزان يظهر من جديد، وهنتكلم على الموضوع ده ان شاء الله بعد عده حلقات لما نيجي لمقتل عمر، او بعد حلقات كتير يعني لما نيجي لمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب سيدنا عمر وصلنا في اخر الامر انه قرر ان يحارب فارس، وكانت استشارة الهرمزان احارب فين، وسيدنا عمر خالف الهرمزان وقرر انه يحارب في نهاوند. نهاوند فيها التجمع الكبير لجيوش الفارسية، فمين اللي يخرج على رأس الجيوش؟ من الذي يحارب؟ من الذي يترأس الجيوش الإسلامية المتجهة لهذه المعركة، المعركة الفاصلة، المعركة الكبيرة، معركة حرب الرأس؟ لأن الرأس وجناحان، فهو يحارب رأس الدولة الفارسية الآن. فقرر أن يخرج بنفسه رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب قرر أنه يخرج بنفسه على رأس الجيوش. طبعا ده حدث، لأن كان أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب في طول فترة الفتوح بيخرجوا الجيوش تلو الجيوش، وهم قاعدين في المدينة المنورة بيدير الأمور، لان عندي دوله دلوقتي شاسعه عندي، وبالذات في هذه الفتره التاريخيه اللي بنتكلم عليها كانت مصر كمان فتحت. فبنتكلم دلوقتي على حروب في، احنا بنتكلم على سنه 21 هجريه او جايز بعد كده، فعلى اختلاف الروايات يعني. فعندي حروب بتحارب في فارس، حروب بتحارب، جيوش بتحارب في الروم في الشام، وجيوش بتحارب في مصر وفي ليبيا، وجيوش بتحارب في اليمن تحت وعمان، دولة شاسعة لحد تركيا جنوب الأناضول في جيوش شغالة. فسيدنا عمر خارج بنفسه في هذا الجناح، جناح الفارسي، عايز يحسم المسألة، وبقيه الاجنحه هتعمل ايه؟ ديت مشكله. فالصحابه وقفوا له قالوا لا ما تخرجش، ما تخرجش بنفسك، نذكرك الله يا امير المؤمنين ان تسير بنفسك الى العجم، لا ما تخرجش بنفسك، فان اصبت بها لم يكن للمسلمين نظام. افرض انت استشهدت هناك، انت الحمد لله نلت الشهاده، طب واحنا هنعمل ايه؟ هتقع الدولة، ان عندنا جيوش في اكثر من مكان في اضطراب. فلا، خرج حد ولكن ابعث الجنود. فبعث اهل المدينة وبعث فيهم عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عبد الله ابن عمر بن الخطاب قائد المجموعة اللي خارجة من المدينة، مش قائد الجيوش الإسلامية اللي هتحارب في فارس. سيدنا عمر قبل باستشارة الصحابة وبنصح الصحابة، وبعد ما خرج بنفسه رجع تاني، ما خرجش، وقرر ان هو يولي على المسلمين رجلا آخر. عبد الله بن عمر خرجه على ولاية الجيش المساعد اللي هيطلع من المدينة المنورة، وبعث معه المهاجرين والأنصار. وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن سر بأهل البصرة. أبو موسى الأشعري ساعتها هو أمير البصرة. احنا قلنا العراق عبارة عن قسمين رئيسيين، البصرة والكوفة. البصرة بتدير جنوب فارس، والكوفة بتدير وسط وشمال فارس. المعركة دي هيخرج لها الجيشين، جيش البصرة وجيش الكوفة لأهميتها. فبعت لأبي موسى الأشعري أنه يخرج بالجيش بتاعه من البصرة، وكتب إلى حذيفة بن اليمان أن سر بأهل الكوفة. خلي بالك ما فيش هنا بقى سعد بن أبي وقاص عزل، وتولى بعديه عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان وعزل، وتولى حذيفة بن اليمان في أثناء هذه الفترة يعني. فالآن حذيفة بن اليمان على الكوفة، وأبو موسى الأشعري على البصرة، الجيشين هيخرجوا. لكن لما يوصلوا إلى نهاوند، الزعيم لا ده ولا ده، لا هو أبو موسى الأشعري ولا حذيفة بن اليمان، ولكن اختار لهذه القيادة سيدنا عمر بن الخطاب النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه. وهو أحد زي ما قلنا بكده الإخوة العشرة، عشرة من الإخوات به قتلوا كلهم في سبيل الله، أشهرهم النعمان ابن مقرن وأعظمهم رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الكرام. فخرج النعمان ابن مقرن على رأس الجيوش. فلما اجتمعوا بنهاوند، اجتمعت بقى جيش المسلمين بتاع البصرة والكوفة، وصار النعمان هو رئيس الجيوش. جيش الفارسي خرج نهاوند، ولسه الجيوش جنب بعضها وفي مفاوضات ما بين الجيشين. جيش الفرس ساعتها كان 40,000، جيش المسلمين ممكن تقول حوالين 30,000. مفيش روايات موثقة بتحدد جيش المسلمين، لكن جيش الفرس ساعتها كان 40,000. بس جات له أمداد بعد كده وصلته ل100,000 أو 150,000 حسب اختلاف الروايات. رواية البخاري بتقول 40,000، بس رواية البخاري بتتكلم على العدد الذي بدأ القتال، الذي كان عنده التفاوض لما كان المسلمين يتفاوضوا لسه مع الفرس. بس بعد كده الروايات الأخرى، رواية البيهقي وروايات أخرى، ذكرت أن في أمداد جاءت كثيرة للفرس، فوصلوا على أقل تقدير 100,000 رواية البيهقي، وفي روايات وصلت أن 150,000. وده متوقع أن يكون الأعداد بهذه الأرقام، لأن سمعنا الأرقام أكبر من كده في مواقع أخرى، ومش هتبقى دي فتح الفتوح والموقع الكبرى التي يلتقي فيها المسلمين مع الفرس، ولها هذه الأهمية في المكانة التاريخية ومكانة سقوط الإمبراطورية الفارسية بعد كده، من غير ما يكون العدد اللي فيها كبير فعلا. فنقول 100,000 أو جايز أكتر من 100,000. اجتمعوا. لما اجتمعوا رئيس الفرس ساعتها اسمه بناذثقان، وفي بعض الروايات اسمه فيرزان. الفيرزان اسهل يعني، ممكن مهم ده او ده يعني، المهم ان هو ايه دارت المفاوضات. فبعت بناذثقان هذا الى المسلمين ان ارسلوا الينا رجلا نكلمه. كون الفرس بيطلبوا المفاوضات فدي دلالة علامة ضعف. لو هو عنده القدرة ان هو يكسح جيش المسلمين من الارض الفارسية، ده احنا دلوقتي في عمق الارض الفارسية في وسط فارس، يروح يحاربه على طول يخرجه. لا هو لسه بياخد ويدي. فالمسلمين فاهمين كده كويس، فاهمين بدان بتطلب معايا الحوار والمراسلات والمحاورات يبقى انا في موقف قوة وانت في موقف ضعف. فبعتوا لهم رجل. سيدنا حذيفة اختار احد المسلمين ليدور او ليفاوض، رسول ليفاوض اهل الفرس. فاختاروا مين؟ اختار المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه. طبعا من كرام الصحابة رضي الله عنه. مغيرة ابن شعبة من ثقيف، ومن اوائل من اسلم من ثقيف. من ثقيف اسلامها تأخر قوي. ثقيف اسلمت في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يموت بسنة وشوية قليل، لكن طول حياتهم كانوا مخالفين وكفار. لكن المغيرة بن شعبة أسلم بعد الأحزاب، أسلم مبكرا نسبيا بالنسبة بالنسبة لثقيف، وحضر مفاوضات صلح الحديبية وله موقف مشهور في مفاوضات صلح الحديبية. وهو من الصحابة الكرام والمشهورين بالقوة والمشهورين بالجسم العظيم، قدرات بدنية هائلة، ومشهورين بالدهاء الشديد. من أكثر الصحابة دهاء، من أكثر القادة والرسل والمحاورين حنكة وحكمة. الشعبي أحد كرام التابعين بيقول دهاة العرب أربعة. لو انت تقول لي اكثر ناس عندهم دهاء وحكمة وحسن سياسة وحسن تحاور ويقدر يحقق اكبر المنافع من حوارات ومن افكار، هم اربعة: معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما، عمرو بن العاص رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة اللي هو صاحب قصتنا، وزياد ابن السمية المشهور بزياد ابن ابي سفيان. الأربعة دولت أكثر العرب دهاء. كل واحد من دولت فيه حكايات وروايات كثيرة وأقوال لمن صاحبهم من الصحابة والتابعين تثبت الدهاء والمكر والقوة والحكمة والذكاء المفرط لهم في مثل هذه المواقف. فاختيار حذيفة، في اختيار النعمان بن مقرن للمغيرة بن شعبة مش عن فراغ، مش مجرد صحابي جليل بيحضر في المعركة. احنا عندنا اسماء الصحابة الكبار كتير جدا في هذه المعركة، لكن هو بيختار واحد يتميز بالدهاء وفي نفس الوقت يتميز بالقوة، جسمه كبير، يعني شيء يرهب به الفرس من ناحية الهيئة ومن ناحية الرأي والمنطق والعقل. راوي الحديث جبير بن حية رضي الله عنه، ومختلف في صحبته جبير بن حية. بعض الناس تقول انه صحابي، اظن انه تابعي، يعني لما كانش صحابي هيبقى من كبار التابعين. راوي الحديث جبير بن حية بيقول فكأني انظر اليه، بيوصف المغيرة بن شعبة، فكأني انظر اليه رجل طويل اشعر اعور بعين واحدة، اين العين الثانية؟ ذهبت في اليرموك. ما شاء الله، أنا حارس اليرموك وفقد عينه ولسه مكمل معنا في نهاوند. فارس الروم، اليرموك مع الروم، هنا وهنا حياته كلها كده. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه من كرام الصحابة. فأتاه، فلما جه نعمان بن مقرن كلفه المغيرة بن شعبة، راح المغيرة بن شعبة عمل الحوار مع زعيم الفرس ورجع. فلما رجع سألناه إيه اللي حصل، فبيحكي لهم بقى المغيرة بن شعبة بيحكي لهم الحوار الذي دار بينه وبين زعيم الفرس. طب زعيم الفرس ده أكبر رأس عسكرية الآن بعد ما الهرمزان اتمسك واتأثر وراح المدينة وأسلم في المدينة، صار الآن البنذذقان هذا هو أعلى درجة عسكرية في الأراضي الفارسية كلها. طبعا كسرى نفسه ما كانش بيجي المعارك، بالعكس بيشوف أبعد حتة عن المعركة ويقعد فيها عشان لو الجيش اتغلب يعرف هو يجري أكتر. شوفوا سيدنا عمر كان عايز يخرج بنفسه والناس منعوه، كسرى العكس تماما. فبيقولوا له لما رجعت ايه اللي حصل، ايه الحوار؟ قال اني وجدت العلج، العلج اللي هو بيسموه الرجل من العجم، او في بعض التفسيرات اللغويه الرجل الكافر من العجم، يعني ما بيسموش العلج او العلوج على عموم العجم غير العرب، يعني ساعات بيسموه على الكفار بس او على العجم بشكل عام. فبيقول اني وجدت العلج اللي هو الرجل الزعيم زعيم الفرس قد استشار اصحابه في اي شيء تأذنون لهذا العربي، أبشارتنا وبهجتنا وملكنا او نتقشف له فنزهده فيما في ايدينا. ايه الكلام ده؟ بيقول لهم تحبوا نقابله في العظمه والأبهة والملك، بشارتنا الشارع عن الهيئه الجميله او الهيئه الحسنه، وبهجتنا وملكنا نبهره بالاموال اللي عندنا وبالفخامه عشان يحس ان هو صغير، ولا نتقشف ونتزاهد واحنا فقراء وغلابه عشان يزهد في ايدينا ويرجع؟ قالوا بل ناذن له بافضل ما يكون في الشارع والعده. يعني لا ده بالعكس احنا نظهر في افضل شيء ممكن. فجابوا له سرير يقعد عليه الملك ملك فارس، هذا سرير الملك مش كرسي، لا سرير بيبقى عريض قوي كبير يقعد عليه اتنين، وبيبقى مسقف في سقف له ونازل من عليه الحلي ومعمول من الذهب او على الاقل مطلي من الذهب شكله ذهب. فلما أتيتهم، سيدنا مغيرة بيحكي يقول فلما أتيتهم رأيت تلك الحراب والدرق، حراب مسكين الحراب واقفين بعدة عسكرية، والدرق اللي هي زي حاجة من الجلد كده بيحطوها زي الدرع، يلتمع منه البصر، يلتمع منه البصر، كل الأسنة مسنونة جامد قوي بتلمع. ورأيتهم قياما على رأسي واقفين حوالين الملك حافظينه، وعلى رأسه التاج وهو يجلس على سرير من ذهب. فمضيت كما أنا، هميليش طبعا المنظر ده الأبهة والحاجات دي ما كانتش تفرق مع الصحابة خالص، بالعكس بيستصغروا الناس اللي عايشة بهذا الجو. ونكست رأسي لأقعد معه على السرير، أنا أقعد جنبه عشان نتكلم. فدفعت ونهرت، تروح تقعد فين السرير ده بتاع ملك بقى ما حدش يقرب منه. فدفعت ونهرت فقلت إن الرسل لا يفعل بهم هذا، أنا رسول عندي مهمة رسمية، الرسل بتعامل باحترام، فأنتم مخالفين لتقاليد العرف العالمي كله. فقالوا لي رسول إيه أنت نسيت نفسك؟ فقالوا لي بنص كلام المغيرة إنما أنت كلب أتقعد مع الملك؟ شوف دي نظرة الفرس للعرب، وما ده بيقول الكلام ده هم مغلوبين يجي 20 30 موقعة قبل كده، اما لو كنت كسبان كنت قلت ايه؟ ده انتم متبهدلين ومتقطعين في اكثر من موقعة، لكن الحتة العنصرية مش قادر متعالي جدا. واللي بيتكلم على فكرة مش البنذذقان، مش رئيسهم، ده الناس اللي حواليه، الناس اللي حواليه ملكين اكتر من ملك. فبيقولوا انت كلب أتقعد مع الملك؟ فقلت لا أنا أشرف في قومي من هذا فيكم، أنا من ثقيف، لا أنا أشرف في قومي من هذا فيكم. قال فانتهرني، قال لي أنا عايز أوقف المناقشة دية اللي هو الزعيم، وقال أجلس، أعادوا جنبه على السرير حتى برضو إيه انكسر، يعني برضو تحس إن الفرس خيفين مرعبين، وطبعا لهم حق، بس هي كلام زي ما بيقولوا كده الصيت ولا الغنى، هو كلام، يعني هو بيتكلم سهل، كلام سهل، عمال يفتخر بنفسي وبقومي وباموالي، لكن هو ضعيف من جوه، خايف من العرب، خايف من المسلمين، أرس قبل كده كذا مرة، اتغلب كذا مرة، فقال له تبعد. فقال فجلست فترجم لي قوله. قال له إيه بقى؟ قال يا معشر العرب، ده كلام البندزقان اللي هو زعيم الفرس، يقول له يا معشر العرب إنكم كنتم أطول الناس جوعا. هو إيه اللي حصل؟ أنتوا إزاي كسبتونا كده؟ مستغرب هو. فبيقولوا ده انت احنا معلوماتنا عنكم ضيعه، انتوا ضياع تام، انتوا اضيع الامم اللي موجوده حوالينا. فبيقول انكم كنتم اطول الناس جوعا، مش انت تاكلوا، واعظم الناس شقاء، واكثر الناس قذرا. يعني احنا ما بنقدرش نحط ايدينا في ايديكم، اكثر الناس قذرا، وأبعد الناس دارا، عايشين في أعماق الصحراء، الحضارة فوق عندنا هنا في فارس وفي الروم، أنتوا فين أنتوا؟ أبعد الناس دارا وأبعده من كل خير، فيش أي حاجة حلوة عندكم. وما كان منعني أن آمر الأساورة حولي، الأساورة اللي هم حمال الأسهم اللي بيضربوا بالرماح وبالأسهم حولي، أن ينتظموكم بالنشاب، النشاب اللي هي السهم. أنا منعت الناس أن يضربوكم بالأسهم إلا تنجسا بجيفكم. أنا مش عايز أنجس السهم بتاعي. إيه الكلام ده؟ ده مش كلام مع رسول أبدا، واحد مجنون، واحد عنده مريض، مريض بمرض العظمة ومش واخد باله أن الدنيا اتغيرت، بس بيحاول يهز المغيرة بن شعبة من جوه، حاول يكسره على أمل، بحرب نفسية أن أنتوا تحت قوي وإحنا فوق قوي، وضعنا زي ما انت شايف ملك واموال وذهب وحراب واعداد من الجيوش و وانتوا مين؟ ما تنساش نفسك. ده الحرب النفسيه بتاعت الراجل الفارسي. فان تذهبوا نخلي عنكم، خلاص لو انت قررت تمشي خلاص هنسيبكم تمشوا. يا سلام ما شاء الله عليك. وان تأبوا نريكم مصارعكم. كملت الحرب؟ هتشوف مصارعكم القتل. قال المغيرة فحمدت الله وأثنيت عليه، إن الحمد لله نحمده ونسأله، في مقدمة الحمد، وأثنيت عليه وقلت والله ما أخطأت من صفتنا ونعتنا شيئا، إن كنا لأبعد الناس دارا وأشد الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير. صح زي ما انت قلت، لكن حصل تغير كبير جدا جدا عندنا، حتى بعث الله إلينا رسولا. الله أكبر، شوف نقطة الانتقال الواضحة جدا في ذهن المغيرة بن شعبة اللي بيحاول يوصلها للفارسي وللرومي والأهل الدنيا كلها، اللي فرق معنا لا أصل ولا مال ولا قبيلة ولا بلد ولا إمكانيات، اللي فرق معنا إن فينا رسول بعث صلى الله عليه وسلم، فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، فلم نزل نتعرف من ربنا مذ جاءنا رسولنا على الفلج والنصر، الفلج يعني الفوز والنصر، حتى أتيناكم، وإن والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى الشقاء بعده أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم. يعني شفنا الحمد لله عندكم عز كتير، مش هنرجع لما ناخده. فارتعب العرش، فارتعب الرجل الفارسي، رد فعله ايه ورد فعل المغيرة بن شعبة على الحوار اللي دار ايه؟ يا ترى هيعمل ايه؟ هيكرر الحرب؟ هيكرر عدم الحرب؟ ماذا سيفعل المسلمون في هذه الموقعة الفاصلة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.